بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في أحكام صلاة الكسوف والخسوف. قبل الرجوع إلى ذكر ما بقي من فروع هذا الباب، نورد هنا تنبيهين، وقعد تنبيه على موضوعيهما في الكلام السابق في الحصة السابقة. الموضوع الأول هو أن اللخمي رحمه الله ذكر أن للإمام أن يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، وعلل المحشي ومن نقل عنه ذلك بأنه لدفع ملل المستمعين المصلين. وقد تقدم رد هذا الفرع، تقدم رده باعتبار أن هذا التعليل لا يرفع به النقل ولا يخصص به، أن هذه المصلحة ليست من الصنف المؤثر رفع ملل المصلين بقراءة القرآن جهرا. ولكن نبهنا بعض الأساتذة هنا إلى أن هذا الحكم الذي ذكره اللخمي ورد في النقل، ورد منصوصا عليه، ونص ما ورد في ذلك أخرج البخاري في باب الجهر بالقراءة في الكسوف عن عائشة رضي الله عنها قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته. هذا نص في الموضوع. نعم، أهل المذاهب الفقهية منهم الشافعي ردوا هذا القول، هذا الحكم، بأن ابن عباس رضي الله عنه صلى بجنب النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم ما الذي قرأه، وقال: قرأ نحوا من سورة البقرة، فدل ذلك على أنه لم يسمع القراءة، لم يسمع. إذا كان لم يسمع فهذا دليل على أن لازمه الطبيعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر. خلاصة الكلام أن هذا الاختيار الذي ذهب إليه اللخمي يمكن أن يستدل له بهذا الحديث. هذا وجه المقال في هذا الموضوع. ورد بعضهم هذا بأنه في خسوف القمر، لكن هذا الرد مدفوع بأن الأسماعيلي أخرجه في مستخرج عن البخاري بلفظ: كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. الأمر الثاني أنه وقع الغلط في مسألة بيان السنة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخسوف، خسوف القمر، صلاة الخسوف. ذلك أنه تقدم أن ابن حبان ذكر في سيرته هذا الأمر، يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة صلاة الخسوف من صلاة القمر. تبعه مغلطي في سيرته، في مختصر سيرته. والذي نظم هذه السيرة هو الحافظ العراقي، قد تقدم أن البرقيني هو الذي نظمه، وهذا غلط. الصحيح أن الناظم هو الحافظ العراقي في ألفية السيرة، وذلك عند قوله: وقيل فيها آيات التيمم كذا صلاة الخوف مع خلف النوم، وقيل في الخمس وفيه نزلات أي الحجاب والخسوف صليات. إذن هذا ما يتعلق بهذين التنبيهين. نرجع الآن إلى صلب الموضوع. وقفنا عند قوله: ووقتها كالعيد الآخر. وقتها كالعيد. قال رحمه الله: وقتها كالعيد من حين النافلة بالزوال، فإن جاء الزوال وكتبت بعده لم تصلي. إذن هنا المصنف بدأ في بيان وقت صلاة الكسوف. أما الخسوف فإنه يكون بالليل، أنه يكون صلاة لخسوف القمر، والشمس صلاتها بالليل. متى تبدأ؟ في واقع الأمر أن المرجح في المذهب أنها تبدأ من حل النافلة، هذا ما صرح به. وقوله كالعيد يفيد هذا، ويفيد أيضا أن وقتها ينتهي عند الزوال، فالتشبيه هنا يفيد هذين الحكمين، أن زمان صلاة الكسوف يبدأ من حل النافلة، وحل النافلة تقدم بيان ضبطه، حل النافلة تقدم بيان ذكر ما به يضبط. إذن يبدأ وقت هذه الصلاة من حل النافلة إلى الزوال هكذا. لكن في المذهب قولان آخران. القول الأول أنها من طلوع الشمس للغروب، هذا في المذهب أيضا. القول الثالث أنها من طلوع الشمس إلى العصر. هذه الأقوال كلها وردت في المذهب، والراجح الأول أن مبدأ وقتها من حل النافلة إلى الزوال، وهذا هو الذي نقل في المدونة، وهو الذي ذكره المصنف هنا، لأن هذا وقت بيانها. وينبني على ذلك بعض الأحكام ستأتي في الحاشية. من ذلك أنها لو خسفت، هذا على سبيل الاحتمال، أنها لو خسفت بعد الزوال بناء على القول الأول لا يصلى لها، ولو خسفت وقد طلعت كذلك لا يصلى لها. لا بد أن ننتظر إلى أن اشتد الحر شيئا ما، إلى أن تطلع الشمس قيد نخلة أو رمح على خلاف بينهم في ذلك، على ما نرى أن الشمس في الحقيقة إنما تصعد إنما تغرب لتظهر في بلد آخر وليس فيها نخل ولا رمح، ولكن على حسب ما يظهر لنا. ولغات الفقه عرفية كلغات القرآن وأحكامه، فإنها منسوجة على وفق قدرة الإنسان وفهمه وما به يدرك المقصود. لغة الشرع كلها وأحكامه وكلها نسجت على وفق أحوال الإنسان، لذلك بعضهم يخيل إليه أن الإنسان هو الذي وضع هذه اللغة، يغتر بعض الناس بذلك. أنت شوف مثلا أن القرآن كتب بلغة موافقة لطبع الإنسان، فيهديه وهمه إلى أن القرآن من وضع الناس أو الحديث من وضع البشر، وهذا خطأ، فإن الدين وأحكامه وشرائعه ولغته كلها منسوجة على وفق قدرة الإنسان وفهمه، وعلى مقتضى جسمه وعلى مقتضى ذوقه وعلى مقتضى ما فيه خير له وما فيه شر بالنسبة له هو. الصلاة مثلا على وفق الجسم، وقوف الجسم، ركوع الجسم، سجود الجسم، الصيغة على وفق الجسم، وهكذا كسائر الأمور بلا بلا بلا تفصيل. والذي يريد أن يقول لماذا لم يكتب القرآن ولا الشريعة بلغة العلم الدقيقة التي توافق الواقع، وما الفائدة من ذلك بالنسبة للمكلف؟ والمكلف كيف يمكن له أن يعرف ما خطب به من أحكام ولديه لغته العرفية، وهي التي يفهم بها ويتعامل بها ويكسب بها مصالحه ويدفع بها مضره ويقضي به حوائجه ويقع بها إرسال ما في نفسه للآخر، ثم تأتي أنت لتطلب منه، تطلب من الشرع أن لا يفهمه وأن لا يوافق طبعه وأن لا يوافق قدرته وأن لا يوافق عقله، ثم تريد أن يكون دينا يعمل بها ويفهم، هذا مستحيل. فقالها الشكل وقت الإنسانية في طبعها، وإلا فما وراء ذلك من الاستفسارات وكذا الواقع يرفعه. خلاصة الكلام أننا إذا قلنا بأنها تبدو من حل النوافل، أنها لو طلعت كذلك لا نصلي لها بمجرد طلوعها، بل ننتظر حتى تنفصل عن مطلعها. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أنها لو قدر أنها كسفت بعد الزوال لا يصلى لها، هذا مقتضى قوله من حل النافلة إلى الزوال. ومن قال بأنها من طلوع الشمس إلى الغروب فإنه يرى الزمان كله لهذه الصلاة، فإن كسفت في الصباح عند طلوعها صلي لها، وفي الزوال صلي لها، وبعد الزوال يصلى لها، وبعد العصر يصلى لها، وفي إلى آخره إلى غروب الشمس. وظاهر هذا القول أنها تصلى في وقت النهي وهي نافلة. حكى بعضهم أن الإجماع واقع على أنها لا تصلى وقت النهي. إذن فما معنى قول من أنها تصلى للمغرب هنا؟ المعنى أنها تصلى للمغرب حقيقة، أو أنها تصلى للمغرب ما لم يدخل وقت النهي وهو الظاهر. أما من قال بأنها تصلى من طلوع الشمس إلى العصر فإنه أيضا يقول لو كسفت بعد العصر فإنه لا يصلى لها. إذن ثلاثة أقوال في بيان زمان حل أو في زمان وقت، في بيان وقت صلاة الاستسقاء يبنى عليها ما سمعتم من الفروع. هذا ما ذكره وسيأتي في الحاشية بيان ذلك. قوله وقتها كالعيد، قال أبو الحسن حتى من جناب في وقتها ثلاثة روايات عن مالك، إحداها أنها من حل النافلة للزوال كصلاة العيدين والاستسقاء، والثانية أنها من طلوع الشمس للغروب، والثالثة أنها من طلوع الشمس للعصر، والأولى هي التي بمدونة انتهى من جناب. قوله من حل النافلة أي فلو طلعت الشمس مكسوفة لم يصلى لها حتى يأتي وقت حل النافلة، وكذلك إذا جاء الزوال وهي مكسوفة أو كسفت بعده لن تصلى لها، هذا على رواية المدونة. وأما على الرواية الثانية إذا طلعت مكسوفة فإنه يصلى لها حالا، لأن الصلاة علقت برؤية الكسوف وهي ممكنة في كل وقت، وكذا يصلى لها إذا جاء الزوال أو دخل وقت العصر وهي مكسوفة أو كسفت عندهما. وعلى الرواية الثالثة يصلى لها حالا إذا طلعت مكسوفة، وإذا دخل وقت العصر وهي مكسوفة أو كسفت عندهما يصلى لها. واتفق الأقوال الثلاثة على عدم الصلاة إذا غربت مكسوفة أو كسفت عند الغروب. نعم، هذا متفق عليه. بقي هنا أمر يتعلق بهذه الأقوال المنسوبة للمالك. ما هو القول الذي يعتبر هنا موافقا لأصول مالك من هذه الأقوال الثلاثة؟ شنو القول الذي ترون أنه يوافق طريقته في الاستدلال، طريقته في أخذ الأحكام، الطريقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ في واقع الأمر أن المسلك المتبع في مثل هذه المواضع هو الفعل النبوي. وقد تقدم أن مما يؤخذ من المذهب ومما يعد من أمور ثابتة فيه أنه إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل معين في زمن معين يجعلون ذلك الزمان شرطا له. وهذا تقدم ذكره في الجمعة وتقدم ذكره في مواضع أخرى، أن ما صحب الفعل يجعلونه شرطا ولا ينظرون فيه إلى المناسبة. سبق مثل هذا مثلا باسم خرج عند الضحى لما طلعت الشمس بزغت الشمس وصلى بعد ذلك. هل هذا هو الظاهر لأنه صلى في الزوال كذلك؟ متى خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف؟ متى خرج بالنهار ذهب إلى المسجد وصلى بالناس وهو ضحى. هذا ما ورد في حديث عائشة في حديث أسماء. متى أتت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فوجدت عائشة تصلي في أي وقت؟ في صحيح البخاري. أتتها ضحى ولا في غير الضحى؟ شنو اللي كان في هذا الحديث؟ حديث أسماء متى وجدت يصلون؟ يصلون في وقت الضحى. تثبتوا من هذا الكلام. خلاصة الكلام أن إذا رجعنا إلى قواعد المذهب فإن الفعل إذا علق إذا فعل في الزمان أو في المكان ولم يفعل في غيره فإنهم يجعلون ذلك شرطا فيه، وهذا مذهبهم، وإن لم تظهر له وجه مناسبة التخصيص، لأن الشرط لا تطلب فيه المناسبة لأنها غير معروفة. الأصل في الشرط أن يطلب له الحكمة وليس أن يطلب له وصف ووصف يكون علة فيه. إذا صلى النبي في هذا الوقت معناه أن هذا الوقت هو المشروع ويجعل حينئذ تابعا له، لكن ربما يوجد أدلة أخرى لما يصفوا معها هذا الاستدلال فقال المالكية بهذا القول. ولكن راجعنا إلى مسلكين ومنهجين في أخذ الأحكام والاستنباط هذه الأدلة فهذا هو سبيلهم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وتترك الركعة مع الإمام من كل ركعة بالركوع الثاني لأنه الفرض كالفاتحة قبلها، وأما الركوع الأول فسنة كالفاتحة الأولى، والراجح أن الفاتحة فرض مطلقة وأن ما زاد عليها منه. إذا دخل شخص مع الإمام وهو يصلي صلاة الكسوف ووجده في الركوع الثاني، أدرك معه الركوع الثاني، نسمينا الثاني اعتبار أنه وقع كذلك في العادة، إذا وجده في إذا أدرك معه الركوع الثاني فقد أدرك في الركعة الأولى فقد أدرك معه صلاة الكسوف. أما الركوع الأول فقد تقدم أنه سنة، وهذه السنة يحملها الإمام فلا يسجد لها المأموم. صورة ذلك أعيدها فقط لبيانها أن هذا الشخص دخل فوجد الإمام في الركوع الثاني أو وجده في القيام الثاني فدخل معه فأتى معه بالركوع من الركعة الأولى والركعة الثانية أيضا، هذا صلاته تمت ولا يسجد لأنه لم يفته شيء مما يسجد له. أما الفاتحة فلأن الإمام يحملها في المذهب المالكي، أما الفاتحة الأولى كذلك يحملها الإمام، أما الركوع الأول فإنه ليس إلا سنة هكذا. إذن فإذا أدرك الإمام قد صلى معه الركعة الركوع في سفر فقد أدرك الصلاة، وإذا أدرك معه الركوع الثاني في الركعة الثانية فهذا مسبوق، فإنه يصلي معه الركعة الأولى ويصلي معه ويقضي الركعة الثانية على سنتها، أي أن تكون مركبة من قيامين وركوعين. هذا وجه هذه المسألة، لأن المناقشة كلها مع المالكية لمن أراد أن يناقشهم في هذا الفعل سينصب على وجه جعل الركوع الأول والركوع الأول من سنة، ده هو الذي سيكون فيه البحث والنقاش معهم، كيف جعلتموه سنة؟ تقدم توجيه ذلك بالاستصحاب لهيئة الصلاة، قلنا بأن الصلاة لم يشرع فيها إلا ركوع واحد وهذه حقيقة الصلاة في الإسلام، ولو لم يترد السنة بهذه الصلاة ما قبلت لأنها تخالف هيئة الصلاة في الإسلام، ولما كان هذا مستصحبا وجد في الطريق دليل آخر، وهو ما ورد عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كصلاتكم، فهذه الهيئة حينئذ ضعفت، الهيئة التي نقلت عن عائشة رضي الله عنها ضعفت بهذا الحديث. فإذا جمعنا هذا الحديث مع الهيئة الأصلية اقتضى ذلك أن نجمع بين الدليلين معا، فأعطوا لهذا الركوع الأول السنة وألغوا فيه الفرضية لعدم كفاية الدليل القاضي بذلك، الدليل لم يرتقي إلى درجة إثبات الفرضية، فلذلك نزلوه هذه المرتبة، والجمع بين الأدلة يقتضي ذلك. الفرق بين الفقيه وغيره أن الفقيه يعتبر بعد الأدلة التي ينساها غيره، وهي الحقائق الشرعية المثبتة في المقام، ووضع الفرع في ميزان الدين، هذه أمور لا تنفك حاضرة في عقل الفقيه، حتى إن بعضهم يتمسك كثيرا بهذه الأصول مع وجود الأخبار كما هو شأن الحنفية. وتقرير كلامهم واضح، وهو أن يقول لك لقد عرفنا أن الإسلام فيه الصلاة، وهي أكبر عبادة فيه بعد الشهادتين، ثم نظرنا في هذه الصلاة فوجدنا الشرع قد أعطاها هيئة مخصوصة معينة وقررها في الفرائض التي هي الأعلى، وقررها في النوافل أيضا، ووقع هذا الأمر على جزم وقطع ولا نقاش فيه. ثم ورد خبر فيه ما يخالف هذا الأمر القاطعي المجزوم به الثابت الذي هو حقيقة من حقائق هذا الدين. أنا في حقيقة الأمر بين أمرين الآن، إما أن أخذ بهذا الجازم المقطوع به الثابت الذي دلت الأدلة على أنه من حقائق هذا الدين، وشريعة الله التي يتقرب إليها قاطعا وجزما، وإما أن أخذ بهذا الخبر أو هذا الحديث. حقيقة من كان يرى الأخذ بالأصول لا يلتفت لهذه الهيئة، أقول لك المجزوم به المقطوع الذي ثبت أنه شريعة الرحمن في هذا الدين هي الصلاة على هذه الهيئة، وهذا هو المقطوع به الذي لا يمكن أن يمتد إليه الشك ويتطرق إليه الوهم والاحتمال. أما هذا الذي جاء فإنه يمكن أن يكون فيه وهم وخطأ وكذا إلى آخره، وبذلك يتمسك بالأصل عنده وينفي ما سواه، وهذه طريقة الحنفية. المجزوم به المقطوع به لا يقابله ما هو دونه. أما المالكية فإنهم ومن وفقهم فإنهم لا يلغون الخبر، وإنما يعطونه دلالته التي يستوجبها باعتبار الجمع، وقد اقتضى ذلك قد اقتضى هذا المنهج في هذا الموضوع بهذا الذي سمعتم، هذا الذي سمعتم هنا هو الذي انتهى إليه البحث في هذا المسألة. على كل فإن سبب جعل المالكية هذه الركعة هذا الركوع الأول سنة هو هذا استصحاب الهيئة الشرعية الأصلية المقطوع بها المجزوم بها التي هي شريعة الرحمن في التأفية أن يتقرب إليه بها، وكذلك وجود هذا الخبر الذي ذكره أبو بكر أيضا مما يخل بثبوت هذه الهيئة. إذن فهذا حال هذا الفرع، وهذا هو وجه القول في الملك، وبلد أن نناقشه فإن هذا مصلح النقاش. ثم قال لا، الموافق لهيئة الصلاة هو الذي يلي الركوع، هو الذي يلي السجود، الركوع الذي يلي السجود في الهيئة هو المعتبر، لأن المعتبر بالشيء هو ما تبعه في الحقيقة، الركوع ما الذي يتبعه؟ يتبعه السجود وتكبيرة الإحرام، ما الذي يتبعه؟ القراءة، وليس الفاتحة، وليس تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام تتبعها القراءة، وهذا الركوع الثاني الذي كان تبعته القراءة. إذن فقد استجمع ما يتبعه من قبل ومن بعد. فاتحة التي تبع القراءة، القراءة ثبتت لهذا الركوع الثاني، وقعت القراءة قبله ووقع هو بعد السجود، استجمع شرائط الركوع الأصلي الذي يكون في الصلاة. كذلك هذا أقوى من ناحية الإلحاق، من وجه الإلحاق هذا أقوى، لأن فيه وصفين. أما الأول أن تجعله الواجب فهذا مخالف لما يقتضيه الإلحاق، أو ما يسمى بغلبة الأشبه، هذا أصل المسألة. وغالب أن الفاتحة تفضل مطلقة، قوله فضل مطلقة أي في القيامات الأربعة، وهو الذي يظهر مما نقله الحطاب عن سنة، وغير من واقع ابن يونس، وذلك لأن كل قراءة يعقبها ركوع يجب أن يكون فيها من القرآن. وتحصل من كلام الشارح القولان في الفاتحة، قيل إن الفضاء الواقعة قبل الركوع الثاني، وأن الواقعة قبل الركوع الأول تسمى، وقيل إن الفاتحة واجبة في القيامين وهو في المشهور، وكان مشكلا من جهة أن القيام الأول في كل ركعة ذكروا أنه سنة، وظاهر أن القيام الفاتحة التابع لها تسمى، وبقي ثالث وحاصله نفي قراءة الفاتحة قبل الركوع الثاني، وهذا قول ابن مسلمة وهو شاذ، ووجهه أن صلاة الكسوف ركعتان، والركعة الواحدة لا تكرر فيها الفاتحة، وعلم من الشافعي أن الركوع الأول سنة، فيما يتعلق بالفاتحة في صلاة الكسوف المشهور عند جماهير العلماء أنها فرض في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كلهم قالوا بأنها فرض، وبعضهم نقش في الفرضية، ولا شك أن مناقشته هنا لها وجه، إذ قال بأن هذه الفاتحة قراءة، بأن قراءة الفاتحة في الركعة الأولى والثالثة سنة، ووجه هذا الذي ذكره أن للظرف حكم المظروف، أن القيام أصلا ووجود هذا القيام بذاته إنما هو سنة، ولا يوجد في الدين مكان يكون سنة ويكون الفعل فيه فرضا. كيف القيام يكون سنة وتكون القراءة فيه فرض؟ هذا مستحيل، للمظروف حكم الظرف. إذا كان القيام واجبا قراءة تكون تابعة له، وإذا كان سنة فكذلك القراءة فيه. وبذلك بعضهم أثار هذا الأمر هنا فقال لا يمكن أن تكون قراءة الفاتحة في الركعة الأولى والثالثة فرضا لهذا القاضي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ابن مسلمة ذهب إلى أنها لا تقرأ إلا مرة في في في في, في ما تقرأ إلا مرة في ركعتي في صلاة الكسوف، وهذا الذي ذكره شاذ ولم يذهب إليه أحد سواه. وكل من قالوا بهذه الهيئة قالوا إن الفاتحة تقرأ في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لكن اختلفوا في الحكم، والمشهور أن قراءة الفاتحة فيها فرض. ومن نظر إلى ما تقدم ذكره بأن المظروف حكم الظرف يقول بأنها سنة. هذا ما وقع في هذه المسألة من بحوث الفقه ووجه ذلك. ولا تكرر الصلاة إن أتموها قبل الانجلاء والزوال، أن يمنع فيما يظهر ما لم تنجلي ثم تنكشف قبل الزوال وتكرر، كما لو استمرت مكتوبة ثانية يوم. من المعروف أن العلة لا يكرر لها الفعل الشرعي إذا ما حقق وجوده في الخارج، هذا هو الأمر. واستمراره لا يقضي بالتكرار، استمرار هذه العلة لا يجب التكرار. فإذا علق الشرع بعلة ما فعلا معينا ثم أوتي به فهذا هو المطلوب، فهذا هو المطلوب، ولا يطلب بشيء آخر وراء ذلك، لأن الأمر لا يقتضي التكرار، فكيف بالفعل؟ الأمر الأصل فيه أنه لا يقتضي التكرار، فكيف بالفعل النبوي إنه أتى به مرة واحدة؟ وتكراره يحتاج إلى أن يسرع مرة أخرى بفعل آخر. وما ورد من أن إذا رأيتم ذلك فصلوا فإن هذا أمر، والأمر لا يدل على التكرار عند الأصوليين على القول المحقق الثابت، فإن دل على التكرار فذلك لدليل خارجي لا من مقتضى الصيغة ولا بسبب الوضع. فصلوا هذا صفي، أتوا بصلاة الكسوف حصلوا المراد وأتوا بالواجب، وإذا حصل ما قصده الشرع وأراده ارتفع الخطاب وانتهى طلب الامتثال. إذا انزلت الشمس، إذا صلوا والشمس ما زالت مكسوفة أو كاسفة، يعني يقال كسفة الشمس، هي كاسفة، الشمس كاسفة ليست، الشمس طالعة ليست بكاسفة، تبكي عليك نجوم الليل والقمر. إذا بقي الكسوف فإنهم لا يعيدون الصلاة، لأن الإعادة إنما تكون بأمر جديد، هذا في حالة وجود البطلان، وكذلك الأمر لا يقتضي التكرار. فإذا أخذنا بهذا عرفنا أنهم إذا صلوا فهذا مقتضى الطلب منهم ولا يطلبون بشيء وراء ذلك، قواعد تقتضي صحة هذا الفرع بهذا الوجه. نعم. قال لأنها صلاة مشتملة على فعل الركوع التي غيرها لأفضلها لزيادة القيام والركوع، فلا يجوز فعلها إلا في محل ورودها. نعم. وإن جاءت كلها في أثنائها لأثناء الصلاة بعد إتمام ركعة بسجدتيها ففي إتمامها كالنوافل بقيام وركوع فقط من غير تطويل، وهو قول سنون لأنها شرعت لعلة وقد زالت، أو على سنتها لكن بلا تقويل، وهو قول أصبغ قولان بلا ترجيح. إذا انزلت والناس يصلون ينظر إلى ما صلوا، ينظر إلى ما صلوا، هل صلوا ركعة كاملة أو بدأوا الصلاة ثم انزلت وزال الكسوف. فإذا صلوا ركعة كاملة، يعني أتوا بصلاة كاملة، فإنهم يكملون الصلاة، لكن على أي صورة تكمل؟ أتكمل على صورة النافلة حيث يؤتى في الركعة الثانية بقيام واحد وركوع واحد وينتهي الأمر وينهون الصلاة على هذه الهيئة، أم أنهم يتمونها على سنتها ولكن بلا تطويل؟ ذهب سحنون رحمه الله إلى أنها تكمل كالنوافل، ففي الناس لو الركعة الأولى فانكشفت ونزل النور على الأرض وذهب الكسوف، في الركعة الثانية ماذا سيفعلون؟ قال سحنون يكملونها نافلة لأنها متعلقة بعلة وقد زالت، وإذا زالت العلة الشرعية زال متعلقها، فلا يمكن أن تكون هذه بعد الآن صلاة كسوف، أنها متعلقة بأمر لا بد من وجوده، فإذا ارتفع ذلك الأمر زالت شرعية هذه الصلاة حينئذ. هذا رأي سحنون. واش ممكن هذه الصلاة تكون صلاة كسوف؟ ما يمكنش، لأنها متعلقة بعلة شرعية، والعلة الشرعية إذا ارتفعت يرتفع الحكم. إذا ماذا سنفعل؟ دخلنا الآن في العبادة، نكملها نافلة ولا تبطلوا أعمالكم، كملوها نافلة، لأن العلة هذه لما كان لها حد محدود ولا يمكن أن يستمر حكمها بعد ارتفاعها قالت حنون بهذا الكلام. ولك أن تبحث عن النظائر والأشباه بعد ذلك، النظائر والأشباه التي تشبه مثل هذه الصورة، دخلتها بوصف شرعي ثم زال ذلك الوصف الشرعي، زال هذا الوصف الشرعي، ماذا ستفعل؟ تكملها نافلة. أنت مثلا دخلت الظهر كتصلي، دخلت الظهر كتصلي الظهر، وكنت تعتقد أنه ما زال في ذمتك، ثم لما دخلت فيه تذكرت أنك صليت وصليت في جماعة وتحققت من الصلاة، ما كان مسوغا لصلاة الظهر زال. إذن تقلبها نافلة، تصليها نافلة وتكملها، فقد حصلت الامتثال للشرع من وجهين. الوجه الأول أنك احترمت طلب الشرع، فلما عرفت أن طلب الشرع قد ارتفع احترمت ذلك والتزمت به، فلا يمكن أن نصلي الظهر مرة أخرى وقد صليت في الجماعة مثلا. ثم احترمت أيضا ولا تبطلوا أعمالكم، لأنك دخلت في عبادة شرعية لا حرمتها. ماذا تفعل؟ ماذا فعلت؟ قلبتها نافلة، فحصلت هنا الخير والامتثال من وجهين. هذا أيضا حال الصلاة إذا صليت منها صلاة الكسوف، إذا صليت منها ركعة ثم ذهب الكسوف بالحكم أن تقلب نافلة، هذا باتفاق. لكن إذا قلبناها نافلة هل نجريها مجرى النوافل مطلقا؟ قال نعم. وذهب سحنون، أذهب أصبع الماضون إلى أنها حقيقة تكمل نافلة بلا تطويل، ولكن لا بد أن تبقى على سنتها. ما هي سنتها؟ قيامان وركوعان. إذن اختلفوا هل يستصحب الهيئة أو لما انقلبت نافلة تزول الهيئة، هذا محل خلاف في المسألة. والاستصحاب بابه واسع، ومواضع التي تقع تحته كثيرة جدا الاستصحاب، إلا أنه يجب أن تضبط حقيقته أولا، وأقسامه، والصور التي يصح فيها، والصور التي يلغى فيها، والصور التي لا يلغى فيها ولكنه يقع في شأنه الترجيح. فإن مما وقع مفسدا للنظر الفقهي هو أننا نقرأ المواضع بدون مادتها، كما يقع في الأصول الآن. لما كتدخل في الأصول كتقرأ الاستصحاب، حقيقة يذكرون الأقسام ويذكرون، ولكن مادته الفقهية التي يمكن أن تكون نافعة جدا، وبها يمكن لك أن تلحق النظائر والأشباه بعضها ببعض، ويمكن أن تنتفع بها في التنزيل والتخريج والاجتهاد. غير موجود، هذا غير موجود، هذه المادة لا توجد. لذلك في الفقه يجب أن يستغل قراء الفقه أمثلة الاستصحاب وأمثلة الاستحسان وأمثلة سد الذريعة وأمثلة ما أشبه ذلك من الأصول، ويجمعون منه مادة كافية لتكون محل التأمل والتفكر عند قراءة هذه الأصول. يعني مثلا يجمع مثلا 70-80-100-200-300-400 فرع في أصل واحد، فهذا سيعطيه التنوع ويعطيه تمدده في الأبواب ويعطيه أيضا الخلافات التي تكون بين جزئيته إلى آخره. كل هذا يحتاج إليه أن تجمع المادة. إنسان يستغل الفرصة، استغل الفرص. كلما ذكر فرع مخرج على أصل فإنه يكتبه تحت قاعدته. لا بأس أن يتخذ الإنسان أوراق مخصوصة بذلك يجمع فيها هذه الأشياء. أن عندما ندرس الاستصحاب معنى الفقر كبير في المادة الفقهية، وكذلك إذا دخل سد الذريعة يكون عندنا الفقر كبير في المادة الفقهية. لذلك فإن كنقرأ ولكن في النفس عطش شديد إلى معرفة المواطن التي نزلت فيها تلك القواعد والمباحث التي امتدت إليه وما شبه ذلك. كل حال هذه فرصة يجمع فيها المادة في مثل هذه. خلاصة الكلام أنه قد تستصحب الهيئة التي عليها لعدم وجود ما يدل على شرعية ارتفاعها. ونحن نرى أن العلة رفعت هذه الهيئة ورفعت الصلاة، ولا يمكن أن ترفع الصلاة وتبقى الهيئة، هذا أدق من ناحية القواعد. لكن في ارتفاعات العلة ارتفاعت الصلاة، وإذا ارتفاعت الصلاة ارتفاعت الهيئة، هذه الهيئة مخصوصة لا بد أن ترتفع. ولكن إصبح تمسك بأن الاستصحاب ما زال بقيا وأن تصيرها نافلة أمر ممكن بالقصد من غير تهيئة الهيئة. انظر الآن ما الذي سيرجح، هل استصحاب الهيئة هنا مرفوع بارتفاع شرعية الصلاة وأن ما زال بقيا باعتبار أن هذا تابع لما سبقه؟ مستفز لنظر وزيق خسيب أحسن. نعم. لكن هذا شيء وذاك شيء، لأن هذا الآن دخل في الصلاة بوجه مشروع، بوجه مشروع شرعيته. وما دخل به الصلاة؟ دخله بطهارة شرعية، طهارة شرعية، وقد أتى بما لزمه في الدخول. وإذا دخل الإنسان الشيء بوجه شرعي تام فإن هذا كاف في بر ذمته، أنه دخل هذا الشيء بعدما أذن له الشرع في دخوله، فلذلك هذا قد برئت ذمته بذلك الذي فعله. وكونه قد وجد الماء في الصلاة هذا لا يرفع شرعية دخوله في الصلاة، ودخل الصلاة بطريقة شرعية وطهارته شرعية، وبذلك فإنه لا يؤثر في هذا الطارئ، لأن هذا الطارئ لا يرفع الشرعية، فهو فشيء شرعي يدله في دخوله في الصلاة. أما هنا في المسألة فيها العلة، العلة والعلة لما ارتفعت ارتفع حكمها. أما هذا فالعلة زمنها مضى الذي خطب في الوضوء وهو ما قبل الصلاة، أما لما لم يجد الماء بدأ حكم جديد، لأن هذا دب هذا المتيمم علته موجودة وهو قلت فإن لم تجدوا ماء، علته موجودة، علته موجودة، فقد الماء بدأ زمان التيمم، زمان التيمم، ودخل الصلاة في زمان التيمم بالشرعية، شرعية، وأتى بها بالصلاة بطريقتها الشرعية ولم يدخل إليها بطريقة غير شرعية، لأن الزمان الذي دخل فيه كان التيمم هو الذي طلب به فدخل به. واضح؟ هل ينقض الصلاة من أجل أن يتوضأ؟ لا، لأنه دخل بزمان التيمم. ما دخل به في زمن الوضوء. لو قلنا مثلا زمن الوضوء ما هو؟ وجود الماء، زمن وجود الماء. لو دخل الصلاة في هذا الظرف الذي خطب فيه بوجود الماء ستكون صلاته باطلة. والذي أبطل الصلاة هو هذا، والذي صحح الصلاة هو هذا. إذن فمن أتى بمجه شرعي في الأمر وامتثل أمر الله تعالى لا يخاطب بأكثر من ذلك. يقول مثلا هذا فإن لم تجدوا معا ماذا؟ فتيمموا، فهذا التيمم الآن أصبح حكما شرعيا، فأذن الشرع بأن يصلى به. فإذا تحقق هذا الوصف الذي هو رفع عندما يقول بأنه رفع الحدث أو تتبع به الصلاة، ودخل بوجه شرعي وأتى بها بتمامها، فهذا الزمان ما زال مستمرا لأنه المعتبر. وهنا أمر، ما هو المعتبر؟ والزمن دخول الصلاة هو المعتبر في الخطاب ولا في داخل الصلاة؟ نفرض مثلا واحد القضية عن الكلمة، يوجد الماء في الخارج وتيممت ودخلت في الصلاة، عندك الماء وتيممت ودخلت في الصلاة، فجاءك وأنت في الصلاة أن هذا الماء الذي تركته أصلا لا يجوز لك أن تتوضا به، وش ممكن أن هذا الطهر يصحح الصلاة؟ مثلا أنت ذاهب مثلا في فلاة ووجدت ماء في مكان موجود الماء تركته وتيممت ودخلت في الصلاة، الماء موجود ولم تكن تعتقد أن هذا الماء ممنوع، بل كنت تعتقد أنه يباح استعماله، فدخلت في الصلاة، ثم لما دخلت في الصلاة وأنت تصلي جاء من قال لك أحسنت يا فلان، ذلك الماء الذي تركته لا يجوز لك أن تتوضأ به لأنه ماء مسبل في سبيل الله للشرب مثلا، هل تصح هذه الصلاة؟ لا تصح، لأن المعتبر هو زمن الدخول وليس زمن الصلاة، مفهوم؟ هذا الآن دخل في وقت ما دخل الصلاة كان صاحب تيمم، وهذا عندما دخل الصلاة كان صاحب وجوب وضوء، فبطلت صلاته لأن المعتبر هو ذلك الوصف، وهذا أيضا صحت صلاته لأن المعتبر هو ذلك الوصف، هو زمان الدخول في الصلاة وليس في داخل الصلاة، لكن بشرط أن يدخل بوصف شرعي، أن يتحقق أنه لم يجد حقيقة، ولذلك استثنوا بعض الصور التي فيها شبهة الوجود، كان يجد الماء في رحله ولا في سيارته كذا ونسيه، تقول أنت وجدت الماء، فقدت وقع لك الدهون، إذن أنت يجب عليك أن تعيد الصلاة لأن يعني عندك الوجود. إذن دائما ما هو العبرة الآن في الأحكام الشرعية؟ هو وقت الدخول فيها وليس في أثنائها في الصلاة. واضح هذا الكلام؟ هكذا نهض الطريق إليه وقت نعم. والله ما أدري إذا بهذه القضية هذه الكسوف يستمر هذه المدة، لا أظن. نعم، الصحابي التي رواها قال وقد انجلت الشمس فصلىها وقد انجلت الشمس، لكن لا ندري هل هذا الحال هو في الصلاة ولا خارج الصلاة، لا أدري. وقد انجلت الشمس قال صلى وقد انجلت الشمس وذكر وهو الحال، لكن هل هذا يحتاج إلى أن يراجع أولا زمن الكسوف كم يستمر، ثم ينظر في هذا الحديث، فإن وجد أن الحديث لا يمكن أن يستمر أن يمتد زمانه الطويل على وفق زمن الكسوف، فلا شك أنه صلىها بعدما انجلت الشمس، ولكن في الحقيقة المعروف أنه كان يصلي ثم يصل من ينظر، هذا هو المعروف، انظر هل انجلت، وإن في روايات في هذا يجب أن تجمع ينظر في هذا الفرائض. على كل عادة ثبت أن المسلم قد صلى خارج الصلاة فهو المحتج به، وإن لم يثبت شيء من ذلك فقواعد تقتضي هذا الذي ذكره الملك، إما الحديث وإما القواعد. قوله وإن انجلت في أثنائها إلى آخره، انظر ما إذا زالت عليه الشمس في أثنائها هل يكون بمنزلة ما إذا انجلت في أثنائها، فيجري فيه الخلاف على الوجهين المذكورين من كون الزوال تارة يكون بعد أن عقد ركعة أو قبل أن يعقد ركعة، أو يفصل بين كونه أدرك ركعة قبل الزوال فيمتنها على سنتها لأن الوقت يدرك بركعة، وبين ما إذا لم يدرك ركعة فيحتمل أن يقال بخطأ أو بإتمامها كالنافلة، والظاهر الثاني بإتمام العدد. وقوله كلها اعتراضا عما لو انجلى بعضها في أثنائها فإنه مأمور بإتمامها على صفتها قولا واحدا. نعم صح. إذا كان الانجلاء قد تم نهائيا، ما إذا كان الانجلاء فقد قد ما زال ناقصا فلا شك أنه سيبقى يصليها لأن العلة ما زالت مستمرة، وهذا واضح تابع للقواعد. نعم. وأما إذا لم يتم ركعة من سجدتيها فإنه يتمها كالنوافل جزما، والقول بالقول ضعيف جدا حتى قال ابن مريد لا خلاف أنها لا تقطع، فلا ينبغي حمل كلام المصنف عليه لوجود الأرجحية منصوصا. نعم. أما إذا صلوا ركعة، ماذا لو أنهم دخلوا في صلاة الكسوف وبينما الإمام مثلا يقرأ فاتحة الكتاب زال الكسوف، اتفقوا على أنها تؤدى نافلة ولم يذكر أحد في ذلك خلاف، كلهم اتفقوا على أنها تصلى ركعتين وينصرف الجميع، ولكن يجب دائما أن نستشعر حدود المعاني حتى لا ننفصل عن الفقيه الذي نقرأ كلامه. ندب الفقيه لما الناس كنستشعروا الدليل كما يستشعروه والوصف كما يفهموه والمناط كما يعقلوه سننفصل عنه قطعا، إما أننا سنفهم كلامه على خلاف ما قال، وإما أننا سننكر عليه ما قال. نتوجد درجات في العقول، عقول دارس العلوم، في درجات في فهم الحقائق ومراتبها وحدودها. لذلك هما هنا شافوا ذاك العلة هي الكسوف، ذاك العلة هي الكسوف، هما دبر عندهم واحد المعيار معين للعلة. كان دارس الأصول تعرفوا هذا الشيء، أن العلة تدرس حتى يصير فيها الدارس لها إلى درجة الفقه بالعلة. نرى كان عندنا واحد النوع من الأمر ما كان تفتنوش ليه، أنا دابا كنجيو كنفهموا الكلام، فأنت تجي هو تقول لك بلاتي أنتم ما عندكم صلاة الكسوف زالت، هذه علة وأنتم قد درستم العلة وعرفتم أنها الظل الذي إذا وجد الحكم وإذا ارتفع الحكم، ما عندكم سعادة اسمتها شرعية صلاة الاستسقاء، وأنتم ما عندكم مبتدعة، ألا كنت تصلون بلا علة، كما أن من يصلي والشمس ساطعة صلاة الكسوف يعتبر مبتدعا، وما عندهم حد معين في الأخذ بالمعاني وحدود الحقائق. مشينا معهم في نفس المعيار وشعرنا معهم بنفس الشعور سنساوي فهمهم وربما نناقشه، فإن تخلفنا عن مرتبتهم فلا شك أن عندنا أمر، إما أننا لن نفهم كلامهم على الوجه المطلوب وإما سننكر عليه، لأننا كنشوفوا بأنهم أعطوا لواحد العلة ولا واحد المناط ما فوقه أو ما لا يحتمله، هكذا نتخيل، لكن واش هما اللي مخطئين ولا احنا اللي مخطئون؟ هذه القضية تتعلق بنوع التربية العلمية التي يحملها المتناقشان. مثلا هذا غادي يجي يعطي لهذا الامر درجه نعود تجي تقول واش ما تيستحقش الدرجه التي اوصلتها اليه، بسبب ماذا؟ ان هذا قرا ذلك قراءه سطحيه، قراءه قشريه، والاخر قراها قراءه عميقه، قراءه استقرائيه، قراءه تتكرر عليه حتى صار بقلبه بهذه المرتبه، تجي تقرا الكلام ديال بعضياتهم، هذا بصفة وهذا بصفة، تيجي تنكر عليه يقول لك علاش حملوا هذه الدرجة هذا وهو لا يستطيع، ولكن انت هذه الدراسة الآن التي عندك لهذا الشيء هل وصلت فيه مرتبته هو؟ هل قرأته بالطريقة التي يجب أن نقرأ بها ولا عندك من الله برهان بأنه حمله فوق ما لا يستحق؟ أبا مشكلتنا أننا لا نعلم أن المعرفة لها جهات. أشكان استغروا هنا بالصورة، استغروا فهموا الصورة، صار أمرنا أننا نجيب الصورة المسألة كذا، ولكن ما ضامن الصورة من الحقائق والقواعد والأمور التي يتعلق بها النظر ما كان أعتنيوش بها. مثلا الفقه هذا مثلا صلاة الاستسقاء ما خصوش تصليوها بعد ما تخطوا في الصلاة، ودخلتم في الصلاة وارتفع العلة، ما عندكمش شرعية دينية، هذا الحل الذي أنتم فيه كقبل الكسوف لا حق لكم في ذلك، أنا شنو هو عنده؟ قرأ العلة بواحد الطريقة مختلفة، هي أنها تعطي الشرعية إن وجدت وإن عدمت ارتفعت الشرعية. أرى اسمك مبتدع إلا صليتي، لأنه نزلك منزلة من صلى قبل الكسوف، لأن الآن الشمس سطعت، فالعلة الآن أنه لا صلاة، فالحكم الآن أنه لا صلاة، فالحكم ما قبل الكسوف. كنتي انت كتناقش وتقول له لا راه كاين الكسوف كاين كذا، وكنت كتقول ما درستيش العله، ما درستيش الحدود العله في الفقه الاسلامي وكيف تؤثر وكيف ينظر بها وكيف يبنى بها. اذا شنو كيوقع لنا حنا دابا كندرسوا الكلام ديال العلماء ديال الفقه، كنقراوه قراءه التصوير ونفهمه قراءه شكليه وليس عميقه، لكن لو انه وقعت درجة إدراك الأمور بنفس المرتبة لكانت القضية تنتهي إلى نوع من الدقة في النظر والغوص وتمام الوعي بالموضوع. هذا شأن عظيم نسيف يتفطنون له. والآخر ماذا قال؟ قال استصحاب. هو استصحاب من جهة جميع الشريعة، قال له دخلنا واحدة الحقيقة سنكملها، ومثلا اتفقوا على أن هذه التي دخل فيها ولم يؤت فيها بتمام ركعتين. شو هذا يقول لك؟ هذا تحكم في دين الله. لا، ما ندرك ركعة فقد أدرك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عارف كيف تستثمر الحديث في الفقه. رأى الحديث كتستثمر في الفقه واحد الدرجة ذكية، واحد الدرجة دقيقة لا تتفطن لها. لماذا قالوا إن دخل في الصلاة ولم يحصل ركعة فإنه يكملها نوافل ويذهب لحال سبيله، لأنه ما كاعتبروش أنه أدرك صلاة الاستسقاء، أنه في صلاة الاستسقاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهموه بطريقة أخرى، ماشي المسبوق، للمسبوق ولغير المسبوق، فعمموا الوصف واستعملوه حيث يجب أن يستعمل، ونزلوا الحديث في الفروع التي يجب أن ينزل فيها. إحنا دابا شنو كنقولوا؟ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ديما تنجيو المسبوق وتقول ماشي المسبوق بوحده، حتى هذا الذي دخل في صلاة مثلا الكسوف وكبر ودخل في الفاتحة ولم يأتي بركعة، هذا لا تسمى هذه الصلاة صلاة الكسوف، ما زالت حقيقتها الشرعية غير موجودة. وكم أمامة يسمى أننا أدركنا؟ إذا أدركنا علتها، لأن علتها هي التي قضت بشرعيتها، وإذا لم أدرك ركعة صلاة الكسوف فيمشي النوافل. والقضية في غاية البيان والوضوح، لأن دابا الشرعية ديال صلاة الكسوف هي الكسوف، والكسوف ارتفع وأنا لم آتي بركعة، إذن أنا لم أدرك ركعة من صلاة الكسوف، فالواجب علي أن تقل النافلة. فالدليل مركب على هذه الطريقة، مفهوم؟ ما تقول لا يا سيدي، علاش يا سيدي ما نكملوها؟ احنا دخلنا فيه انما الاعمال بالنيات، يعني خصك بعد العمل، خصك بعد يكون عندك العمل تكون عندك النيه، ما غاديش ناقص معاك النيه، ناقص بعدا كتشهد العمل انت اللي كدير. اش غايقول لك؟ غايقول لك مثلا صلاه الكسوف، صلاه الكسوف ارتفع، اش غايكون هذا الصلاه؟ هذا يقول لك أن هناك عاقب يقول لك على سنة من أدرك ركعة من سبق الله، ومن قال بأن لا ندرك من هناك أدركت منها ما تسمى به صلاة الكسوف، هذه هذا غير نافلة، أدركت منها غير هكا. إذن إذا بدي أدرك منها ركعة، بماذا سأدرك منها هذه الركعة؟ بأن يبقى الكسوف، الكسوف يبقى، إذا ما بقاش الكسوف ما يمكنش أن تكون صلاة الكسوف، لأن هذه الآن سطعت الشمس فارتفعت العدة فوجب المصير إلى مدى إلى أنك تصلي صلاة في وقت سطوع الشمس، وهذه بدعة، هذه بدعة. من هنا تعلم أن جرأة العوام على مسائل الفقه من غير معرفة المآخذ ومعرفة طريق النظر في الجزئيات والحقائق الشرعية والمناطات يؤدي إلى هذه الاختلافات التي يتصارع حولها الناس وهم لا يعلمون حدودها. ماذا بل الخطوات؟ تكون عندك خطوات، تمشي بخطوات في النظر، بقاش هذاك الفوضى وهذاك التخربيط القزهنان القزلهي. شكون الاول اذا كان عندك الفرع الفقهي تدرسوا دراسه تفصيليه تدريجيه خطوه بخطوه، فاذا خرجت من من من من الخطوه الاولى ودققتها وانتهيت منها انتقلت الى الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه ثم الخامسه، راه الا درتي هذاك الشيء وبنيتيه بناء جيدا غيبقى ذاك الفقه غيبقى فقها مؤسسان مؤصلان متينان. تخرج المناط مثلا ما عندك شيء الدليل الشرعي ما عندك النص، تخرج المناط تشتغل عليه. اولا تخرجوا والكائن شو يكون من بعد اش كدير، تعطي لهذاك المناط الشرعيه، ولكن هذاك الشرعيه ربما تكون موجوده هذاك المناط معتبر ويعمل به في الفقه وانتبه اليها المذاهب الاربعه واجمع عليه، ولكن عندك تغلط يخدم ما يكونش خدام في هذيك البلاصه، ربما لن يكون معمولا به في ذلك الفرع لانه من النوع الذي استثني فيه اعتباره. هذاك خرج ديال المانع هذا درتي ليه الحجه يقدر ما يكونش خدام تما ما يكونش هذيك بلاصته. ولذلك قد تستخرج مثلا دليلا شرعيا وقاعده وكذا تعمل بها، ولكن ما تفطنتيش لان هذاك المكان لا يعتبر فيه ذلك. وهذه المعايير هذه منين كنتعلموها؟ منين كتعلم بصفه عامه؟ منين كتعلم؟ من ملاحظه تصرف المذاهب الفقهاء المذاهب الاربعه، ويلاحظ حركتهم ويلاحظ ويبحث عن سبب هذه الحركه ويغوص جدا في معرفة هذه الأحوال التي تعرض للعقول، إما للفقه إما للفقه، عندهم صناعة ذلك الشيء عندهم متقن صناعة. خلاصة الكلام أن الذي لا يمشي في بمبانيه الفقهية بالخطوات العلمية المطلوبة فإنه سيكون في كلامه خلال وسيكون فيه عدد من القوادح. والصناعة الفقهية ما كاين شيء ما كاين شيء ما كاين شيء صراحة في هذا الزمن، ولو غير دبزوا وسمزوا، لأن شنو كيدير اللي كيبني الفقه؟ كيجيب الجزئية كيحللها تحليلا خاصا، ثم إذا كان فيها عيب نيش على شي على شي دليل شرعي تيخرجوا تيتكلموا فيه، ثم يبين وجه الدلالة، ثم يناقش الاعتراضات والاحتمالات، كاع داك الشيء اللي غتقول لي غادي يجيبوه ثم يفنده ليبين لك أن ذلك نوع من الشبهة، لأن الشبهة معناها والدليل غير الكامل. الدليل غير الكامل، الدليل الموهوم في غير محله هو دليل لكنه ناقص تحيد من بعد عندما يبحث في الدليل وينتقل إلى تنزيل على الجزئية، وما عندما ينزل على الجزئية يجيب عن جميع شروط التنزيل، وهكذا يمر بدرجة درجة إلى أن ينتهي على حسب المسألة وعلى حسب المقام وعلى حسب البحث إلى أن يثبت الحكم الذي يريده، وماشي بهذه الطريقه ديال نحن قلنا ونحن نقول وراينا ولا نرى، ما هو كاع ما يقول لك رايت ولا لم ارى ولا في نظري ولا هذا هو المرجح عندي ولا غير حيد عندك وحيد هذاك الشيء الضمير ديالك العين، راه القاعده غادي تخدم بلا بك، ها تقول ها هي كتمشي بوحدها راه غتخدم بلا ما تكرسك بارك الله عليك. اذا كان الدليل كيخدموا القواعد تعمل لا ما تكسرش كل شيء، حيد من تما وخلي القواعد العلمية تعمل، فستصل بك إلى الحجة والبرهان، حتى لو أن إنسان أراد أن يسلط النظر سيسلطه على تلك القاعدة وأثمارها وفوائدها وشرعيتها ومناسبتها إلى آخر ما هنالك. فقط نبهنا على هذا في هذا الموضوع، لأن ربما بعض الناس يقول لك شاف سيدي إنما الأعمال بالنيات، دخلنا سيدي في الصلاة وخا سيدي تكون منجليه نصليوها وما عرفتيش بأن هذا الفعل هذا مرتبط بوصف طبيعي زال صافي ما بقى عندك ما دير. إذا الشريعة أسقطت الأمر، هذا هو الموجود، لأن الوصف الشرعي إذا ارتفع الوصف الطبيعي إذا ارتفع يرتفع الحكم الشرعي. المرأة دابا كدير داك الشيء كيقولوا لي حق الله وتظن أن زوجها قد توفي، وإذا به يدخل إلى الدار ومعه شاكوشه عقيبته هل الوصف الطبيعي الذي تعلق به الحكم مرتفع تبقى شد دير الحداد تعتبر حينئذ مجرمة في الدين لأنها شرعت ما لم يأذن به الله. وهكذا الوصف الطبيعي كله إذا ارتفع يرتفع الحكم الشرعي، وإبقاء الحكم الشرعي بعد زوال العلة الطبيعية يعتبر بدعة، تعتبر بدعة. وهكذا ها؟ نعم إذا إذا إذا أتى بالركع الأول، الركع الأول حيث الركع هذا الركع الأول متى إذا انجلت وهو يصلي متى انجلت هذا الركع الأول لا يعتبر ركوعا شرعيا ويعتبر سنة. هذاك لا يمكن لك أن يحقق لك النافلة، هذاك ما يمكنش يدير لك النافلة، هذاك لا يعتبر ركوع نافلة. الركوع الذي في النافلة يعتبر ركنا فيها، ولذلك لا بد أن تأتي بالركوع الثاني لكي تحقق النافلة. واضح؟ وين الإشكال؟ أين الإشكال في هذا؟ لا إشكال؟ أقول لنا بقية أها أيوة هذاك الركوع لا يمكن أن يكون الركوع نافلة لأن هذا الركوع زائد في النافلة، والركوع الزائد لا يعتبر ركنا، لا يمكن يحقق لك ماهية الركوع. هذاك الركوع الأول لا يمكن يحقق ماهية النوافل. الركوع في النافلة يجب أن يكون من أركان النافلة، والأول لا يصلح لذلك لأنه ليس ركنا ولا يعد أصلا له وجود حقيقي في ماهية النافلة، لذلك لا يعتبرونه. نعم لا يصلح أن يكون ركوعا نافلة. نعم أيوة يتقال هذا الشيء، ولكن المالكية يرى نص على أن الركوع الأول زائد. تقدم توجيه ذلك. هو يرى الكسوف يرى إذا كان غين، إذا شك فيه فإنه لا يعتبر، ولكن إذا كان غين ألا يظهر الكسوف مع الغين؟ ألا يظهر الكسوف مع الغين؟ أتزيد الظلمة شيئا ما؟ ها؟ ألا تزيد الظلمة؟ لابد أن له علامة، لابد أن تكون له علامة تزيد عليه، لأن إذا كانت الشمس وكانت اشتراك يبان الشمس. إذا وزد الكسوف مع الضال لابد أن يظهر. على كل حال المعروف أن المعلق هو الشيء الطبيعي الذي يرى، هذا هو الأصل في الشريعة. أما الحساب وما شبه ذلك فهذا ينظر فيه، فإن كان مقطوعا به لا ينفصل عن وقوعه فهذا يعمل به، وإلا فإنه يبقى الحكم على أصله وهو وجود الكسوف. دابا الأمور هذا فقط لمن أراد أن يتعبد الله تعالى بهذه السنة. نعم نعم قال بعضهم بأنه إذا انجلت وقد دخل في صلاة الكسوف يقطع، ودخل ضعيف لا يعتد به. وذلك قال ابن محرز هذا القول لا يلتفت إليه ولا يجوز حمل كلام المصنف عليه. قوله فلا ينجح حمل كلام المصنف عليه أي على ذلك القول الضعيف بحيث يقال وإن انجلت في أثنائها هو قبل أن يعقد ركعة في إتمامها كالنوافل أي وقطعها قولان، وإنما لم يصح حمله على ذلك لأن القول الثاني ضعيف وهو لا يعبر بقولان إلا إذا لم توجد أرجحية لأحدهما، وهنا قد وجدت أرجحية لأحدهما. واضح. وقدم وجوبا على صلاة الكسوف فرض خيف فواته كتشجيع عدو وإنقاذ أعمى وجنازة خيف تغيرها إن الصلاة عليها قبل الدفن واجبا. إذا اعترض فعل صلاة الكسوف ما هو أكد منها وما يعد فرضا فإنه المقدم كصلاة الفرض، إذا حضر وقت صلاة إذا حضرت صلاة الفرض فإنها تقدم في العمل، لأنها يخشى فواتها، وكل ما يخشى فواته فإنه كذلك. ومثل صلاة الفرض أيضا إذا فجأ العدو، فالجهاد مقدم على صلاة الكسوف. إذا هاجم العدو البلد وقد كسفت الشمس فإن مقارعة العدو والدخول في الجهاد مقدم على صلاة الكسوف. وكذلك صلاة الجنازة أيضا إذا خيف عليها التلف ولم يبقى وطلبت الصلاة عليها فإنها تقدم على صلاة الكسوف. وهذا في الحقيقة جار في كل اعتراض وقع بين فرض واجب مؤكد وبين سنة، كذلك بين ما يفوت وما لا يفوت، وبين ما يخشى فيه الضرر مما لا يخشى. الحكم عام في جميع الفروع التي تندرج تحت هذه القواعد. قوله كفجأ عدو، أي فإذا فجأ العدو بلد جنب الكسوف وخيف من تقديم صلاة الكسوف على الجهاد اشتغال المسلمين وظفر العدو وجب تقديم الجهاد على صلاة الكسوف. أو وقوع أعمى في بئر أو في نهر وخيف من تقديم الكسوف على إنقاذه هلاكه وجب تقديم إنقاذه على الصلاة المذكورة. وإذا حضرت جنازة وخيف من تقديم صلاة الكسوف عليها تغيرها قدمت الصلاة على الجنازة على صلاة الكسوف. وبحمل الشارح الفرض على ما ذكر يندفع ما يقال أن وقت الكسوف من حل النافلة للزوال، وهذا ليس وقتا لشيء من الصلوات القرائب حتى يقال فواته من الكسوف. ثم كسوف على عين وإن كان أوكد لخوف جلائها بتقديم الأوكد عليها فتفوت والعين يستمر للزوال ولا بد. نعم، دائما قاعدة ما يخشى فواته يقدم هو الذي عمل به في هذه الفروع. كذلك أيضا من ذلك أيضا هذا الذي ذكره، هو أنه إذا اعترض العيد مع الكسوف قدم الكسوف، لأنه ربما انزلت الشمس وفاد هذه العبادة والعيد قد يبقى له زمان بعد ذلك. على كل حال، فما يخشى فواته وما هو أوكد وما هو فرض مقدم على ما سواه دعم مقدم. قوله ثم كسوف على عيد تشكيل بأن أهل الهيئة الأحال اجتماع العيد والكسوف، لأن الكسوف لا يكون إلا في 29 من الشهر، والعيد إما أول يوم من الشهر أو عاشره. والحاصل أنهم يقولون أن الكسوف سببه حيلولة القمر بيننا وبين الشمس، ولا تكون الحيلولة إلا عند اجتماع القمر مع الشمس في منزلة واحدة. وفي عيد الفطر يكون بينهما منزلة كاملة 13 درجة، وفي عيد الأضحى 130 درجة، وحينئذ فلا يتأتى اجتماع العيد والكسوف. ورد ابن العربي عليهم بأن لله أن يطلب الكسوف في أي وقت شاء، لأن الله فاعل مختار فيتصرف في كل وقت بما يريد. وفي حاشية الرسالة الخطاب أن الرافعي نقل أن الشمس كسفت يوم مات الحسين وكان يوم عاشوراء، وورد أنها كسفت يوم مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان موته في العاشر من الشهر عند الأكثر، وقيل في رابعه وقيل في رابع عشر، وكان ذلك الشهر ربيع الأول، وقيل رمضان وقيل ذي الحجة. على كل فهذه مسألة فيها خلاف بينهم، ولكن مسألة الفقه كذا قررت. أما هل يمكن أن يقع هذا في الواقع؟ فإن أرباب علم الطبيعة الذين ينظرون في علم التوقيت والفلك هذا الذي ذكره هو الذي يقارنونه، أنه لا يمكن أن يجتمع العيد مع الكسوف إطلاقا، لأن دائما الكسوف يقع في آخر الشهر، وبالضبط أنه يقع عندما يكون الشمس والقمر في منزلة واحدة. وفي الحقيقة أن هذا نافع جدا يقرأ في علم التوقيت، ومنظومة علم التوقيت ليس فيها إلا أبيات قليلة للمرغوثي، وحفظها سهل وتقريرها بسيط وشروحها كثيرة. وإذا فعلم الإنسان بهذه المصطلحات وبهذه المبادئ الأساسية في علم التوقيت أمر نافع جدا، فتستغرق دراستها تقريبا 20 يوم 22 يوم في أقصى لحظة، تستغرق قراءة هذه المنظومة شهرا هكذا، ويعرف فيه جملة من العلوم التي يحتاج إليها، مجموعة من المعارف التي يحتاج إليها في علم التوقيت وعلوم معرفة أمور كثيرة ينتفع بها، فنعرف مثلا وقت الذي هو فيه وقت المعتبر عند أرباب التوقيت لا مثل وقت إذا الوقت معتبر عند وقت التوقيت، ومعرفة أوقات الصلاة ومعرفة دخول الأشهر العربية ودخول وكذلك معرفة المنازل، كل هذه نافعة جدا وتنفع في معرفة وقت دخول شهر رمضان ومعرفة وقت عيد الفطر وعيد الأضحى، كل هذه يستخرجها المرء بهذا الفن. كتاب صغير يدرس ولا يحتاج إلى كثير يعني، مع أن فائدته عظيمة، وبعض العلوم زمنها قصير وفائدتها كبيرة، ويبقى المرء جاهلا بها طول زمانه. علم العروض علم قصير، علم العروض علم الفرائض وعلم التوقيت قد يقرأها المرء في زمان قصير ويستفيد منها ما هو كثير. علم الفرائض الآن من لم يقرأه كل يظن أنه علم لا يمكن أن يحصله، هو في طرف شهر يمكن للمرء أن يكون قد أدرك ما يحتاج إليه فيه. كذلك العروض تعلق بالوزن الشعري، هذا فن نافع جدا. كم يستغرق؟ يستغرق تقريبا شهر الدارس المجيد، أو قل شهرين إذا أراد أن يكثر من تلك الأمور ويدققها ويحفظ ما كتب فيها من الشواهد الداخلية. وعلم التوقيت أيضا علم قليل، ومن المعروف أن الطلبة يقضي في العطلة، هذه متون تقرأ في العطال خصصت بالعطال لأنها قليلة تستغرق كل زمان قليلا، يوقفون ما يدرسون ما يدرسون وينتقلون إلى هذه وتقرأ في العام كله، هذا تقرأ بعد عيد الفطر وتقرأ بعد عيد الكبير وتقرأ بعد المولد، المولد غالبا تقرأ فيها بالدور الهمزية، ولكن بعضهم تقرأ فيها هل علم من هذه العلوم. عيد الكبير معروف علم التوقيت، هذا مشهور معروف، رمضان وما بعده معروف بالميلاد، وعلم العروض هذا يختار له أحد هذه العطل. هذه الشيء مسألة بسيطة ومادة قليلة ومنفعة كبيرة، وإذا ما ذكر مصطلح يجد له المرء في نفسه معنى وهكذا. إذن هذا ما يتعلق بهذا الكبير. ومعيد على الاستسقاء. نعم واضح. وأخر الاستسقاء عن العيد ندبا ليوم آخر، لأن يوم العيد يوم تجمل وزينة، والاستسقاء منافيه إن لم يضطر له لوجود سببه آتي وإلا فعل مع العيد. نعم، على كل حال إذا اجتمع العيد مع الاستسقاء فالعيد هو المعتبر، وربما بعض الفقهاء يرى أن يؤخر الاستسقاء ليوم آخر لأن لا يمكن أن يجتمع في هذا اليوم هيئتان متعارضتان، هيئة إظهار اللباس الجميل واللباس الجديد والزينة والفرح وكذا والرقص إلى آخره، مش رقص كتاب ولا تقدر تقول جوف الرجال يرقصون إلى آخره، هذا كله في يوم العيد، ولا يمكن أن يجتمع مع ما هو مطلوب في الاستسقاء من الثياب المتهنة، وأن يكون الإنسان على حالة من الضعف في النفس والانكسار، هذا ينفي هذا، فلذلك بعض الفقهاء يقال بأنه يؤخر، لكن هذا كله إذا لم تقتضي المصلحة الراجحة وفيقدم، أو ربما يفعل ويترك العيد إذا ما كانت المصلحة ترجح لذلك، هذا هو حل هذه المسألة. قوله إلا فإنما عيد أي في يوم واحد ويقدم العيد بالفعل، كما لو اجتمع الاستسقاء والوجوب فإنهما يفعلان في يوم واحد ويؤخر الاستسقاء خوفا من انجلاء الشمس. نعم، لأنه ليس بينهما تنافي بين الكسوف والاستسقاء. فصل يذكر فيه حكم صلاة الاستسقاء وما يتعلق بها. نعم، هذا فصل من فصول أيضا فقهية كلها مدرجة تحت العنوان العام وهو الصلاة. صلاة الاستسقاء، والتاء والسين فيه للطلب، أي طلب السقي أو طلب السقيا، تاء والسين في الاستسقاء للطلب، بمعنى أن الاستسقاء معناه طلب السقي أو طلب السقيا. وهذه الصلاة سنة نبوية، والمصنف بدأ بحكمها فقال سنة عينا لذكر بالغ ولو عدا، أما الحكم فهو السنة، فصلاة الاستسقاء سنة لكل رجل، سنة في حق كل رجل بالغ. أما الصبي فإنها مندوبة في حقه. وأما كون الناس لهم عناية بالصبيان يحضرونها في صلاة، يحضرونهم في صلاة الاستسقاء، فذلك لاعتقاد خلوهم من المعاصي وأنهم لم يأتوا ما به يرفع الله تعالى عنهم الغيث وينزل عليهم القحط والجدب. هكذا. والاستسقاء هذا من السنن التي تركها المسلمون. وفي حقيقة بعض الناس يظن أن الجماعة فيها شرط، سيأتي أن هذا غير صحيح. نصلة الاستسقاء الجماعة ليست شرطا، إن الجماعة لا تشترط في مذهب المالك إلا في أربعة مواضع: في جمع، جمعة زيد، واستخلاف شنخل جمع أن تكون واجبة الجماعة، تكون في الجمعة زيد والجمع أيوة، والخوف والخوف كتكون فيها الجماعة شرط، الاستخلاف شنخل سنة الاستخلاف تكون شرط في ماذا؟ في الجمعة والجمع والاستخلاف وش ناخذ؟ في الخوف، زادة الخوف شرط في هذه الجماعة؟ ألم تمر عليكم في أن يمر عليكم في الخوف وأن الرجل يصلي خوفا وهو يقاتل؟ ايش اشترطوا في هذا؟ شنو الرابع؟ يشترط في الجماعة وإذا فلا يجوز. ما هو؟ ألم يمر؟ في أربعة مواضع معروف. شو الرابع؟ شو تقول هذا؟ شو تقول؟ توقي لا ما فاطرش مزيان مزيان زي في الجماعة. إذا كانت الجماعة القروية أتعطيك الرخصة فخ يمكن فيما أين الموضع الرابع التي تشرع فيها الجماعة وتجب فيها الجماعة؟ شنو هي؟ ما هو؟ إذا ما كانش الجماعة لا يمكن أن تفعل. قولوا. إذن هذا السؤال مطروح عليكم، أجيبوا عنه. خلاصة الكلام أن صلاة الاستسقاء سنة عينين وليست سنة كفاية، في المذهب أن كل شخص بعينه مخاطب بهذه السنة، فإن كان ذكرا بالغا فالحكم هكذا، وإن كان صبيا فإنها مندوبة في حقه. وهذا كله معمول فيه هذا الفروع كلها، لكن نقولوا نديب للصبيين نديب للصبيين نديب للصبي، هذا كله بناء على أن الصبي مخاطب بالمندوب. وهذا الأصل شرعيته العلمية تدرس في أصول الفقه. هل الصبي مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ الأصول يقولون لا، غير مخاطب نهائيا، لا بمندوب ولا بواجب ولا بحرام. خطاب تكليفي، خطب خطاب وضعي، هذا التكليف غير مخاطب به. والفقهاء خالفوا الأصوليين المتكلمين في ذلك وقالوا بأنه مخاطب بالمندوب الذي أشار إليه السنقيطي في قوله قد كلف الصبع على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. هكذا بدل هذه الفروع كلها التي تقدمت رأى على خلاف مذهب الأصوليين. الصبي ما يندب منه صلاة كذا، يندب منه صلاة الكسوف، صلاة الكسوف يندب له، كل هذا الذي تقدم وهذا الذي سيأتي أيضا مما قضي فيه عليه بالندب. نعم كسوف لا تشترط فيها الجماعة، لا تشترط فيها الجماعة، كل هذه العبادات لا تشترط فيها، كل هذه العبادة تسمى عبادة السبب لا تشترط فيها، لا يشترط فيها الجماعة. نعم. لا الصلاة، الصلاة، الصلاة التي تشترط لها الجماعة. نسألوا عن الصلاة التي تشترط لها الجماعة وليس الشعير التي تشترط لها الجماعة. نعم. قول وصل عينا لذكر يعلم أن شرط وقوعها سنة من ذكر إذا وقعت في الجماعة، ومن فاتته مع الجماعة وجبت له الصلاة فقط فهي كالعيد كما مر. نعم. قوله وندب للصبي أي وكذا متجاهلة. المتجالة هي المرأة الكبيرة في السن التي لا أرى بدل الرجال فيها كما يقولون، فهذه تخرج مع الناس تصلي معهم ولا يضر ذلك. أما المرأة غير المتجلة ففيها تفصيل، فإن كانت مخشية الفتنة فلا تخرج، وإن كانت غير ذلك فإنها لم يحكم عليها بالمنع، ولكن مظن أنهم قالوا في ذلك بالكراهية. لزرع أي لأجل إنبازه أو حياته أو لأجل شرب لآدمي أو غيره، بنهر أي بسبب تخلفه أو توقفه، أو بسبب تخلف غيره أي غير النهر كتخلف مطر أو جري عين، إن لم يكن بسفينة بأن كان ببلد أو بصحراء. إذن الآن عرفنا من الذي يصلي صلاة الاستسقاء. أعيد السؤال، من الذي يصلي صلاة الاستسقاء؟ الذكر البالغ، هذا واضح، ثم بعد ذلك يصليه معه الصبي. وهل تحضر النساء صلاة الاستسقاء؟ تحضر لها المتجادلة بلا نزاع، وما سواها من مارس على هذا الوصف فإن فيه تفصيلا. نعم هذا سيأتي ذكره. ثم أيضا الآن أسباب صلاة الاستسقاء في المذهب المالكي على كل حال. في المذهب المالكي أن صلاة الاستسقاء لا تكون من أجل انقطاع المطر فقط، بل تكون لأمرين، الحاجة والسعة، وهذا مذهب المالكية. الحاجة أن الماء مفقود غير موجود، أو أنه موجود ولكن نريد المزيد منه، نريد المزيد منه حتى يقع فيضانه ويكثر مدده ويمتد. فالصلاة تكون لكلا الأمرين معا، ليس فقط لأن الماء احتاج إليه، لا، للحاجة للماء ولساعته وزيادته، فإنه قد تطلب زيادة الماء من أجل الرفاهية في المذهب. إذن يصلى من أجل نهرين، كان الماء في النهر ثم انقطع، كما يقع مثلا في بعض المواسم، الناس يعتمدون على هذا النهر وبه يسقون أشجارهم وخضارهم وما شابه ذلك ثم ينقطع، فهذا يصلى له صلاة الاستسقاء. وكان هذا يمكن أن يمثل له مثلا بنير مصر، وهذا يمثل له مثلا بنير مصر، من نير مصر، نيل مصر كانوا إذا انقطع ولم يرتفع إلى المرتبة التي تكون كافية في مدهم بما يحتاجون، ما كانوا قبل دخول الإسلام يأتون بفتاة معينة مختارة في مواصفة معينة ويلبسونها الذهب ويلبسونها الحلي ويرمونها في النيل. هذه قد سمعوها. ولما تولى عمرو هذا بن العاص الحكم في مصر وجدهم يفعلون ذلك، فكتب إلى عمر بن الخطاب رسالة مشهورة وحكى له هذا الحال الذي عليه الناس، فكتب إليه عمر رسالة فيها من عمر بن الخطاب لأني لمصر ما بعد، فإن كنت تفيد بإذن الله ففيد، وإن كنت لا تفيد فلا حاجة لنا بك. فرموا الرسالة في النيل ففاض وكثر الخير وامتد، ولم يروا أخصب من ذلك العام. هذا ما ذكر في باب كرامة الأولياء صلى الله عليه وسلم، هذا ما ذكر في باب كرامة الأولياء. وذكر أيضا عند قولي البخاري من عاد لي وليا فقد ظنته بالحرب في بعض الشروح. إن يكن في أمتي محدثنا فإنه عمر، لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. خلاصة الكلام أن هذا الأمر هو الذي كان. إذن فلو أن أردنا أن ننزل شريعة الله تعالى الآن في مثل هذا الحال ماذا سنفعل؟ نكتب رسالة إلى مصر، لن يفيض أبدا، بالعكس سيرتاحهم شيء حالك ملك ما فايدش الله. ولكن يصلى له صلاة الاستسقاء، تصلى صلاة الاستسقاء من أجل فيضانه، سواء كانت هذه الصلاة من أجل أن يرجع الماء فيه أو أن يزيد أو أن يزيد كثيرا. فصلاة الاستسقاء قصرها الناس على حالة القحط والجذب، والصحيح في المذهب أنها لا تقصر على ذلك بل تمتد إلى كل صور الحاجة ولو للرفاهية وكثرة النفقة. هذيك صلاة الاستسقاء في الواحد صلى في بيته حتى يأتي الإذن. إذا أنت الصلاة السبب الأول نعم في جمعة وجمع ليلة رمضان والاستخلاف شنو نعم صدق ما في الجماعة اشتغلت فيها الجماعة نعم، ولكن ماشي صلاة الخوف التي تشتغل في تلك الهيئة التي فيها قسم الناس هي تشتغل فيها الجماعة. نعم ماشي صلاة الخوف دي. إذن قلنا السبب الأول الذي يصلى له ما هو؟ السبب الأول لزرع إحيائه وإنباته، هذا الآن السبب الأول. إذن فإذا كان لنا زرع ورأينا أنه قد دبل أصابه الدبول امتد إليه الفساد، تصلى صلاة الجنازة لهذا الزرع. الثاني الإنبات، أننا زرعناه ولكن لم يخرج، ما زال بدر تحت الأرض كما وضع، يصلى له من أجل الإنبات. هذا السبب الأول. السبب الثاني شرب لآدميين، كما أنه في آدميين مثلا أننا كنا في فلات وليس معنا ماء والناس يخافون من الموت من العطش، ماذا يفعلون؟ لا يجدون ماء، يصلون صلاة الاستسقاء من أجل أن يأتي الله تعالى بالماء ليشربوه فيكشف الله عنهم هذه الغمة ويزيل هذا الكرب. إذا فصلاة أيضا من أجل شرب آدميين أو غيره كحيوان معك، مثلا معك بهيمة من بهائم الأنعام خفت من هلاكها ونفاقها فرأيت أنها ستموت من عطش، فإنك تصلي صلاة الاستسقاء ولو وحدك، فتطلب لها ما به تحيا تنجو من الموت من العطش. هذه الثاني. ثم الثالث نهر أو ثالث نهر، قد قدمنا أنه كنهر مصر، إما بسبب هذا النهر يصلى لينهمل الموت ويكتب، إما بأنه تخلف هذا العام فضره الناس ولم يفد. هذا واحد، أنه لم يتخلف ولكنه توقف، كان يجري ثم توقف نهائيا. ولذلك الآن إذا أردنا أن نصلي صلاة الاستسقاء، كم من سبب سنصلي له؟ الأنهار جفت وتخلفت والجذب امتد، ولخوف الناس على النفوس من جهة الماء عم وطم، فأسباب الاستسقاء كثيرة. ومع ذلك فإن هذه السنة ما زال الناس لم يعتدوا على الإتيان بها، مع أنها من مقتضاه مصلحة الطلبة. نعم. الرابع نهر إيه؟ أو بسبب تخلف غيره، أو تخلف غير نهر مثلا احتاج فيه للماء. نعم. تخلف مطر أو جري عين. التالت تخلف مطر، تخلف جري عين. إذا نكتب أولا هذه الأسباب لنفتتح بها هذا الباب. السبب الأول كما قلنا الزرع، ثاني أن وقعنا في عطش في مكان لا ماء فيه يصلى صلاة الاستسقاء، النهر المتخلف أو الذي جف وانقطع ماؤه، تخلف المطر وهو المشهور الذي اشتهر عند الناس أنه يصلى له، هو الذي صلى له النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، صلى من قحط. وأسبابها تخلف المطر قد تكون هذه كلها، فقد يكون المطر سببا وهذه مسببة، هذه مسببات. فلو أنه لم ينقطع المطر ما تخلف النهر، ولا فقد الناس ما به يحيى زرعهم ونباتهم، ولا به توقف العيون، والماء كله من السماء، السماء يرزقهم. خلاصة الكلام أن هذه هي أسباب الصلاة، صلاة الاستسقاء، وهذه تشرع مطلقا في المذهب، سواء كان الشخص في البر أو في البحر، سواء كان في مكان حضر أو كان في فلات، هذا هو المشهور في المذهب. والحالة واضحة، أنك قد تكون في البر ولا تجد ماء، وقد تكون في البحر ولا تجد ماء. قد يقول قائل وانتفأ والماء تحتك وتقول لا تجد ماء، قد يكون هذا الماء ملحان فلا يصلح للاستعمال، أو قد يكون بقربك عذب ولكنك لا تستطيع الوصول إليه لمانع من الموانع. في هذه الحالة تشرع صلاة الاستسقاء، أنت في سفينة الماء موجود لكنه غير صالح للشرب، ولو شربه الناس ماتوا، فيستسقون لينزل الغيث ليأخذوا الماء طارئ، ليأخذوا الماء من السماء، يريدون ماء ينزل عليهم وهم في السفينة. أو قد يكون هذا الشخص بمكان قريب فيه من ماء عذب، قرب في مكان عذب لكنه لا يستطيع الوصول إليه، قد اشتد به العطش، وقد يمنع ذلك لسبب من الأسباب. هذه كلها مواضع الاستسقاء وهذه أسبابه. نعم. وإن كان بسفينة في بحر ملح أو عدم لا يسير إليه. نعم. قالوا أي بسبب تخلفه إلى آخره. قال ابن هاني هذا تكلف، وصواب كمال بن عاشر أن قوله بنهر متعلق بالاستسقاء لما فيه من معنى السقي، أي سن طلب السقي بنهر كالنيل لأهل مصر أو غيره كالمطر لغيره. وفهم من كلامه أن الاستسقاء لا لاحتياج زرع ولا لحاجة شرب، بل لطلب السعة والنزيف من فضل الله، ليس سنة وهو كذلك بل هو مندوب. وما في اعتبار من إباحته فيه نظر، إذ لا توجد عبادة تستوي للطرفين. اللهم إلا أن يقال مراده بإباحة الإبل، فلا ينافي أنها مندوبة كذا قرر شيخنا. نعم، قلنا بأنه يطلب للحاجة وللرفاهية وللسعة، بعضهم في سورة الساعة ناقش فقال ما حكم طلب السقي لزيادة الرفاهية وزيادة الماء وانتشار الخيرات وكثرة مع أنه لا حاجة الماء موجود لكن نريد أكثر من ذلك لزيادة المحاصيل والزراعية وقت امتلاك الناس الأموال من ذلك كذا. ناقش بعضهم في شرعية هذا الحكم فهو لم يقل بأنه ممنوع لكن قال إنه مباح. قيل له هل توجد عبادة تسمى مباحة؟ لا يوجد عندنا في الشرع مباح هو عبادة. أدنى مراتب العبادة الندب. إذن فهطلب كثرة الماء من أجل أن يكثر الخير ويكثر الأرزاق ويقوى اقتصاد البلد وما شابه ذلك مشروع مطلوب وهو مندوب وليس سنة. أن إذا كان جذب شديد سنة وإذا كان ذلك فقط من أجل كثرة الخيرات وزيادة الأموال وكذا فهذا مطلوب. أنت مثلا عندك العين وفي المكان تصلي صلاة الاستسقاء عندك شبير ما فيش الماء تصلي صلاة الاستسقاء بما يجب الله تعالى التيسير يسير الله تعالى بما يكون به الماء في هذا البئر. نصلي على ذاك البئر تحت وقليل ما فيه قليل وهذا الآخر في الماء الآخر ما فيه سلمني نكتفي بهذا.